وليقوموا بما هم له وفيه قائمون، طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد نسي هؤلاء وتناسوا أن الكلمة الطيبة هذه لا بد لها من شروط. أول هذه الشروط أن تكون صادرة من قلب مخبت ومن قلب مذعن. وإذ وجد الإذعان والإخبات فإن التصديق حينئذ يكون موجودا ولا بد، أما العكس فلا. فقد يكون عند بعض الناس تصديق ولكن لا تجد عندهم إذعانا ولا إخباتا. ونعني بالتصديق في هذا المقام ما هو ضد التكذيب. فهل تنفع هؤلاء الذين صدقوا ولم يكذبوا لكنهم لم يخبتوا ولم يذعنوا، هل تنفعهم تلكم الكلمة الطيبة التي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كما ورد عنه من طرق: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ هل كان هذا مرادا به القول المجرد حسب، أم أنه لابد أن يكون قولا واعتقادا والتزاما وعملا حتى تكون كلمة التوحيد ذات أثر واقعي في حياتنا وفي نفوسنا وفي مجمل ما نحن فيه وما هو فينا؟ الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق لم يخلقهم سدى ولم يتركهم هملا، وإنما خلقهم حتى يقوموا بعبادته وحتى يلتزموا بتوحيده وحتى يلتئم شملهم في دينه. أما أن يكون ثمة اعتماد على إرث الآباء والأجداد وأن يكون ثمة اتكاء على مجرد كلمة التوحيد بلا عمل، فهذا عين الضلال، بل قد يكون كفرا وردة عياذا بالله. وعليه فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى تحيا بذلك القلوب وتطمئن النفوس وتنطلق بالحق الجوارح حتى نكون عابدين لله كما أراد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي ليوحدون. وأما قول من قال ليعرفون كما هو تفسير بعض الباطنية والصوفية فليس لذلك أصل لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة ولا في منهج، بل هذا قول منحرف بعيد عن الحق والصواب. وكيف لا يكون وقد اجتمعت فيه سوءتان؟ أما الأولى فأنه بلا دليل، وأما الثانية فأنه مخالف للدليل. فقد يقول أحد قولا بلا دليل لكن لا يخالف الدليل لأنه يلتقي مع النصوص العامة والقواعد الشرعية، ولكن هذا اجتمعت كما قلت فيه سوءتان. أما أولاهما فأنه بلا دليل وأما الثانية فأنه مخالف للدليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولنتأمل هذا الختم الجليل لهذا النص من آية التنزيل، فإننا واجدون فيه لفتة بيانية وبلاغية عظيمة رائعة ورفيعة رائقة، ذلكم أن الله تعالى وصف نفسه وسمى ذاته في هذا الختم لهذه الآية بأنه الرزاق ذو القوة المتين. ولنتأمل اليوم في دنيا الإسلام من حيث وجود الفاسقين، وفي دنيا الناس أجمعين من حيث وجود الكافرين والمشركين، ماذا نجد أسباب هذا الفسق وماذا نرى أسباب ذلك الكفر؟ لا نجد من هذا وذاك إلا واحدا من هذين الاثنين، ثم عنهما تنبع وتنبغ الألوان والأنواع والأقسام، إما اشتغالا بالرزق والدنيا الدنية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، وقال فيها عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، أو أن يكون ثمة اغترار بالقوة والنفس والشخصية والمنصب والمركز، فيكون هذا من موانع قبول الحق ومن أسباب الإعراض عن الهدى والحق. فكم من الناس يغره شبابه أو قوته أو منصبه أو جاهه أو ماله أو أي شيء من ذلك، ولو أنه تفكر أن الله هو ذو القوة المتين لعرف أن هذه القوة لن تستمر معه، وأن هذا المنصب لن يأخذه في قبره، وأن ذلك كله سيخلفه من وراء ظهره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من أجل هذا جاء هذا التناسب العالي في هذا النظم القرآني السديد بختم الآية بقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذا كانت الحياة بلا عبادة أشبه ما تكون بالحيوانية، لذلك عندما حقق أهل العلم في مسألة بحثوها مفاضلين بين البشر والملائكة أيهم أحسن عند الله، فالتحقيق في ذلك أن صالحي البشر خير من الملائكة من هذه الحيثية. لماذا؟ لأن الملائكة ليس فيهم شهوة يجاهدونها ولا هرم يقمعونه، إنما هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما هذا البشر السوي فيه شهوة وشبهة وهوى ونفس، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا صالحو البشر خير من الملائكة، وفاسقو البشر أو كفارهم الحيوانات خير منهم. والله تعالى عندما قال: ولقد كرمنا بني آدم، بماذا كان تكريمه؟ ألم يكن هذا التكريم مرتبطا بالرسالة والتوحيد؟ إذن فالتكريم الذي يناله المؤمنون أفرادا وجماعات دولا وشعوبا لا ينالونه بأي أمر من أمور الدنيا ولا بأي شأن من شؤونها ولا بأي باب من أبوابها، وإنما ينالونه بتوحيد الله، لأنه الأصل الذي بعثت به الرسل كلهم. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي أمهاتهم شتى ودعوتهم واحدة، ودعوتهم واحدة، لأنهم جميعا يدعون إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت أيها الإخوة في الله من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فمجاوزة الحد قد تكون في بدعة، قد تكون في معصية، قد تكون في شرك وفي كفر. فلا يتوهمن متوهما أن ذكر الطاغوت لا يراد به لزوما إلا الكفر أو الشرك، فقد يراد به غيره، ويعلم ذلك بسياق أهل العلم لهذه الكلمة وضبطهم لها وتحقيقهم فيها. ولقد بعثنا في كل أمة، انظروا كم من الأمم تترى منذ أن خلق الله الخلق إلى أن كان خاتم الأنبياء رسولنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الرسل كلهم يدعون إلى توحيد الله. ومع ذلك فإنك تجد أن من الرسل والأنبياء من دعا ودعا ولبث في قومه الأعوام تلو الأعوام ثم لم يكن ثمة استجابة له. وما خبر نوح فيما حكاه الله عنه في كتابه عنا ببعيد، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهطان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ولم يكن ذلك في يوم علامة على أن هذا النبي ليس على حق، بل الحق يعرف بنوره وضيائه. أما عدد الأتباع من الهمج أو الرعاع فضلا عن الصالحين من الأتباع، كل ذلك ليس علامة بنفسه على الحق، قد يكون قرينة، قد يكون دليلا من أدلة، أما أن يكون هو بنفسه دليلا على الحق فلا، لأن أنبياء من أنبياء الله يأتون يوم القيامة وليس معهم من يتبعهم ولا أحد من خلق الله. فهذا يزيدهم ولا ينقصهم، ويرفعهم ولا يهوي بهم، لأنهم أنبياء مسددون بالوحي ومستقيمون على حق الله تبارك وتعالى. وهذا التوحيد هو أعظم ما ينبغي الاشتغال به والقيام بشأنه، حتى لو استغرق ذلك الحياة كلها، فإننا نعلم من سير أهل العلم أنهم كانوا يدرسون طلابهم كتب العقيدة والتوحيد، ولا يجعلون ذلك حينا من الدهر، بل إنهم لا يجعلون ذلك شأنا متواصلا، فما إن ينتهوا من كتاب إلا وتراهم يفتتحون كتابا آخر، حتى تظل جذوة التوحيد وحب العقيدة في النفوس متوقدة متوهجة لتنطلق بها الجوارح بالأعمال الصالحة استجابة لأمر الله واستقامة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا كان في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، ثم إنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم إنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم أموالا تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وهكذا. وفي حديث معاذ نفسه أيضا في الصحيحين وهو حديث آخر أنه قال رضي الله تعالى عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال قلت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 وكرر معاذ الكلمة نفسها 3 ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن لا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. تأملوا هذا الحق الذي هو فضل من الله، حق أحقه على نفسه وأوجبه على ذاته، أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا أنه لن يعذبه في النار. فإذا كان التوحيد بهذا الأمر فإنه لابد أن يكون مستوعبا للحياة كلها وللمسلكيات جميعها، لا أن يكون ثمة تناقض بين القول والعمل وبين الدعوة والدعوة، فأن ندعو إلى شيء لا نكون عاملين به ولا قائمين فيه فتنقلب دعوتنا إلى دعوة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، هذا الذي يخشى. لذلك كان الواجب على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يكون التوحيد مستغرقا لحياته كلها ولجوانحه وجوارحه كلها، قولا وعملا واعتقادا، قولا صادقا واعتقادا واثقا وعملا صادقا، حتى يكون العبد في ذلك قائما بحق الله في هذه الكلمة الطيبة التي لم تقم الأرض ولا السماء ولا أي من خلق الله إلا من أجل إقامتها وتوكيدها وتوطيدها. من أجل هذا الاستغراق الذي أشرت إليه وذكرته قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين، أي أول المستسلمين وأول المبادرين وأول الطائعين وأول المؤمنين الموحدين. لا أن تكون متلكئا، لا أن تكون متأخرا، لا أن تكون مستسرا، وإنما الواجب أن تكون يا عبد الله رافعا رأسك بهذا الدين، مقيما جوارحك على هذا الدين بالحق واليقين كما أراد ربنا رب العالمين. وإذ الأمر كذلك أيها الإخوة الأحبة، فهل يكون ثمة جمع للكلمة أو عودة للعز أو رجوع للسؤدد بغير أن يكون ذلك كله مرتبطا بالتوحيد وراجعا إلى التوحيد وقائما بالتوحيد ومبنيا على التوحيد؟ لا يمكن أن يكون ذلك. وعليه فكل دعوة لا تقوم على التوحيد رأسا وأساسا وبناء ومنهجا ودعوة وعقيدة والتزاما فهي دعوة فشل ودعوة ضلال. وإننا لنسمع الناس اليوم يعظمون بعض الأحزاب لكونها زعموا تجاهد، فترى عواطفهم تميل إليهم وترى ألسنتهم تلهج بذكرهم وهم كأنهم لا يرون إلا هذا. وهذا لابد له من وعاء يحمله، ولابد له من قاعدة ترسخه، ومن أساس يجذره، ألا وهو التوحيد. فكيف إذا عرفنا أن هؤلاء الذين يلمعون ويذكرون هم بالشرك واقعون؟ فتراهم يدعون غير الله ويسألون غير الله وهو أمر لا يفعله صبيان أهل السنة وصغارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الصبية ولم ينبت الشعر بعد على وجوههم قائلا صلوات ربي وسلامه عليه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله، بينما هم يتركون الله ويقولون يا حسين يا علي، يدعون غير الله. بينما المشركون الأول في ساعة الشدة كانوا يدعون من؟ كانوا يدعون الله. هؤلاء في ساعة الشدة يتركون الله. ألا ترون من شرك أعظم وأفظع من هذا عياذا بالله؟ ثم العامة والهمج والرعاه، بل بعض أنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين يلمعون هؤلاء ويذكرونهم ويثنون عليهم مستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكأنهم لم يعلموا قول من قال من أئمة السلف: إن الله أبى أن يقبل لصاحب بدعة عملا من صلاة أو صيام أو زكاة أو جهاد أو صرف أو عدل، ثم إذا بهم لا يعلمون بل يجهلون. والله تبارك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فماذا سينفع هؤلاء جهادهم وهم بالشرك واقعون وبالبدعة متلبسون وللتوحيد مدنسون عياذا بالله؟ إن العواطف يجب أن تعطى قدرها، ويجب أن تفهم بإطارها، أما أن تكون العواطف حاكمة على الشرائع وأن تكون الشرائع مؤخرة عن الحماسات فهذا باب من أبواب الإفساد لا يعلمه إلا رب العباد. أيها الإخوة في الله، لا توحيد للكلمة إلا بكلمة التوحيد، ولا عودة لمجد إلا بأن نمجد عقائدنا ونرفعها بتوحيد الله تبارك وتعالى. أما أن نعيش على أعتاب العصبيات والإقليميات والحزبيات التي تفرق القلوب والعقول وتمزق الأبدان والأذهان، فكل ذلك لن يكون من الحق في شيء، ولن يوصل إلى الحق في سبيل. وعليه فواجب أن تجتمع الكلمة على كلمة التوحيد، لنعود كما كنا في مقدمة القافلة بعد أن صرنا في ذيلها ونحن لا نزال تائهين مذبذبين مترددين، وكأننا ليس بيننا قرآن يتلى، وكأننا ليس فينا سنة تذكر، وكأننا بعيدون عن الحق، وكأننا لسنا أمة لا إله إلا الله، وكأننا لسنا أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا من متذكر؟ أفلا من عاقل؟ أفلا من مذكر؟ أفلا ممن يحض الناس على الحق بالحق إلى الحق، حتى تجتمع القلوب كما كانت في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي القرون الخيرة المباركة التي جاءت وارثة هذا الخير النبوي وهذا الإرث المحمدي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله تبارك وتعالى قد بين وجوب ولزوم اتباع سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولم تكن تلك الخيرية ولا هذا السبيل الإيماني إلا بالتوحيد الذي وحد الكلمة والقلوب والعقول. والله تبارك وتعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب لا يستطاع بإنفاق ما في الأرض جميعا، ولكن الله عز وجل لم يؤلف القلوب فقط، بل ألف القلوب والأبدان منة ربانية ومنحة إلهية لا ينالها إلا المؤمنون، ولا تصيب إلا الصادقين الموحدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد علما وعملا وقولا واعتقادا وتطبيقا والتزاما ودعوة، وأن نكون أهلا لمنة الله علينا بحسن الخاتمة، وأكرم بها من منة وأعظم بها من نعمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تقدم به وما تكلم به، ونفعنا الله وإياكم وإياه بالعلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله تعالى يا إخواننا نأخذ وقت يسير للأسئلة قبل أذان العشاء. وأولى هذه الأسئلة: قال بعضهم إن العقيدة وما يتعلق بها باستطاعة الإنسان تعلمه بساعة واحدة أو ساعتان، فما ردكم على مثل هذا القول جزاكم الله خيرا؟ الرد على هذا الزعم وعلى هذا الافتراء أن من كانوا خيرا منا دينا وأعظم منا تقوى وأكبر منا علما لم يكن ذلك ولا أضعافه ليكفيهم، بل لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يصلح بواطنهم ويهيئ مسامعهم ويسدد جوارحهم 14 عاما من غير أن يأمرهم بعمل، ومن غير أن يفرض عليهم أمرا ماديا، بل كان ذلك كله سبيلا لإقامة التوحيد في النفوس، فليس التوحيد مع مجرد معلومات تذكر، ولكنه كما قلت قول وعمل واعتقاد يجب أن يكون مستمرا على مدى الحياة ومستقرا في القول والقلب والجوارح إلى أن يموت صاحبه فيوافي ربه على مثل ما هو عليه، ليكون مع السعداء وبصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما هؤلاء المدعون الذين يقولون يكفي ساعة واحدة لكي يعلم التوحيد، فهؤلاء إنما يقولون ذلك من بابين. أما الباب الأول أنهم لم يقدروا الله حق قدره، أما الباب الثاني أنهم جاهلون بتوحيد الله تبارك وتعالى وبسبيل أهل العلم وسلوكهم في تعليم التوحيد وتربية الأمة على العقيدة. نعم. شيخنا حفظك الله، يقول السائل: إن الناظر إلى واقع أهل التوحيد في هذا العصر يرى أنه قد وقع بينهم الخلاف في بعض المسائل مما أدى إلى اختلاف القلوب، فما ردك على ذلك؟ ردي على ذلك أن هذا يؤكد ما ذكرنا، ذلكم أن الأصل في هذا كله أن يكون مرجعا واحدا وقولا واحدا وحكما واحدا، لكن عندما يضعف التوحيد أو أثره في القلوب أو العقول، أو عندما يصل التقليد إلى بعض الأذهان والأقلام، أو عندما يقع البعد عن منهج العلم وأهله، المنهج الرباني الصافي الصحيح الصالح، فإن هذا يكون خللا في التوحيد بقدر وجود هذه الصفات. ولكن مع ذلك فإن من جعل التوحيد أصل دعوته والعقيدة قاعدة منهجه، وإن أخطأ في ذلك في شيء من الاجتهاد بشرطه الشرعي، فهو في دائرة الأجر والأجرين، ولا نزكيه على الله. نعم. سؤال: كيف يمكن ترسيخ التوحيد في النفوس؟ لا يكون ذلك بمجرد الدعوة، ولا بمجرد القول، ولا بمجرد الأماني الفارغة، وإنما يكون كما ذكرت بمجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. فإذا ثبت هذا الأصل فحينئذ لا بد من مواصلة الدرس والبحث والنظر في كتب أهل العلم، في كتاب الله الذي آيات كثيرة منه كلها تؤصل توحيد الله تبارك وتعالى، فضلا عن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ناهيك عما ورد عن الصحابة وتابعيهم من السلف الأكرمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فضيلة الشيخ، قد وقع ما وقع وذبح المسلمون في فلسطين وغيرها ذبح الشياع، ونحن لا قدرة لنا في الدفاع عنهم، فهل علينا من وزر من ذلك؟ كل قادر وعارف ومستطيع وقائم بشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به وهو قائم فيه وتخلف فعليه إثم، لكن الواقع الذي ما له من دافع يبين أن الأمة اليوم لبعدها عن التوحيد ولبعدها عن العقيدة لا تستطيع أن تفعل شيئا. ولقد ذكرت وأكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين هو سبيل عودة الأمة إلى الجهاد الذي به يزيل الله الذل عن الأمة. وعليه فالأمر بهذا الترتيب: الدين هو سبب رجوع الناس للجهاد، والجهاد الذي يأتي بعد الدين هو سبب رفع الذل عن الأمة، وليس التقسيم ما يزعمه كثير من الناس بقلة علم ونقص وعي أن الجهاد هو الذي يرجع الأمة إلى الدين. كيف يكون؟ هل الوضوء قبل الصلاة أم الصلاة قبل الوضوء؟ الأمر واضح. هل تظنون أن الذي يجاهد إنما يجاهد بسيفه أم بتوحيده وعقيدته؟ لذلك عندما أمر الله عز وجل وأنزل في كتابه وأعد، هل هذه الآية موجهة لأناس فارغين من التوحيد والعقيدة والتربية، أم أنها موجهة لأناس امتلأت قلوبهم تقوى وانتعشت عقولهم بالعلم والعقيدة والتوحيد وانطلقت جوارحهم بطاعة الله؟ حينئذ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ها هنا عند هذا الإذن جاء ذلك الأمر وأعدوا. ثم إذا تأملنا في هذا الأمر نرى أنه ليس رئيسيا، حيث قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ماذا؟ ترهبون به عدو الله، ترهبون به. إذن هذا الإعداد وظيفته ليست الأساس، وإنما وظيفته الإرهاب، وأما الأساس فهو العقيدة والتوحيد التي قال الله فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله عز وجل بيّن هذا التغيير وقاعدته، وذلك بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى أن قال في آخر الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذا الاستخلاف وما يتبعه من الاستبدال والتمكين، كل ذلك له شرطان أساسيان: أولهما الإيمان والعمل الصالح، وثانيهما العبادة وعدم الشرك، وهما متداخلان ثابتان قويان راسخان في قلوب وعقول وجوارح هؤلاء المجاهدين الذين هم بما هم عليه من عقيدة وتوحيد أسباب رفع الذل عن الأمة، وليس الأمر عكسا بعكس كما يصوره ويتخيله أصحاب العواطف العواصف والحماسات الجارفات. نعم. ما هي حدود المسجد؟ هل داخل السور من المسجد يصلى به تحية المسجد بدلا من داخله؟ وهل الصلاة في قبة الصخرة لها أجر المسجد الأقصى؟ أما بالنسبة للمسجد فإن حدوده حيث اتصلت به الصلاة في الغالب. أما إذا قيل داخل المسجد هذا لا يصلى فيه إلا يوم الجمعة، فنقول يوم الجمعة قد يخرج الناس حتى عن السور، وبالتالي فالأمر واسع بقدر اتصال الصفوف. ولكن من باب التنزيه ورفع الشبهة والريبة، فالأصل أن يعامل ما داخل ما كان داخل سور المسجد بحكم المسجد، لأن الأصل فيه أنه يمتلئ، وإن لم يكن ذلك مستمرا ومتواصلا. وأما الصلاة في قبة الصخرة هل لها حكم المسجد الأقصى؟ فنقول إذا كان ذلك على وجه امتلاء الصفوف. أما أن يترك المسجد الأقصى ثم يصلى في قبة الصخرة ظنا أن لها فضلا خاصا وأجرا خاصا، وأنها لحقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها بين السماء والأرض، فكل ذلك لا دليل عليه ولا وجه له ولا حجة تؤيده. نعم. تفضل تفضل لا مانع تفضل. نعم نعم هذا سؤال جيد والجواب عليه من طرفين. أما الطرف الأول فهو الجواب على الشبهة الأولى الواردة فيه، وهي أننا هل ننتظر أن نعلم الناس السنة والتوحيد حتى نذهب بهم إلى الجهاد؟ فنقول الجهاد نوعان: جهاد فتح وطلب، وجهاد دفع الصائل. فالجهاد الفتح والطلب هذا شرط لازم فيه، وليغضب من غضب وليرضى من رضي. أهلنا إخواننا أبناؤنا آباؤنا، هذا دين الله. أما الشرط الثاني أو النوع الثاني من الجهاد وهو جهاد دفع الصائل، فهذا لا يشترط فيه شيء من ذلك. فإذا هجمت يا مسلم يا عبد الله من عدو أو لص أو سارق أو قاطع طريق، فلا يلزم أن تقول لحظة أنا أريد أن أراجع الكتب و أقرأ التوحيد والسنة، إنما تخرج بما تستطيع درءا ودفعا لهذا العدو الصائل. هذا هو الجواب عن المسألة. أما ماذا نستطيع فنقول لهم: أنتم قولوا لنا ماذا نستطيع. فسؤالكم يدل على أنكم تعرفون ما نحن نستطيعه وما لا نستطيعه، فأخبرونا بماذا نستطيع حتى نقوم ونقدم لكم ما نستطيع. سيأتيك الجواب، أو تجلس مكاني تعطي الجواب وأنا وراك. إذا بدك الآن تذهب لفلسطين أنا وراك. لا، أنت بتقول مش جواب، أنا هذا جوابي، أنا هذا جوابي، وأنت فيك الخير ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. إخواننا، أنتم تعلمون جميعا في الجرائد والمجلات والصحف والإذاعات والفضائيات والسطلان وإلى آخره، أن مؤتمر القمة الذي هو على مستوى الزعماء والحكام لم يستطع أن يفعل شيئا، وهم الذين بيدهم الأموال، وهم الذين هم يغلقون الحدود ويفتحونها، وهم الذين بيدهم السلاح والذين عندهم الجيوش. إما أن تفكروا بعقولكم مراعين للشرع، وإما أن تلغوا عقولكم محكمين عواطفكم. الآن هؤلاء الذين يذبحون ذبح النعاء الخراف، على رأي الأخ السائل أنا أقول لا والله، ذبح الدجاج، الخروف قد يتحرك، أما هؤلاء كالدجاج. قبل أن يرجع المؤتمرون من مؤتمرهم بالطائرات، يعني نحن لا نسأل عنه. فماذا يستطيع عامة المسلمين، أقول عامة المسلمين من الدهماء والرعاع، الذين لو سألتهم أحكام صلاة الخوف ما هي، إذا عرفوا ستعلمون أنهم لن يعلموا ولن يعرفوا. يتكلمون لنا كيف نهرب وكيف نفر وكيف نضع الكمامات وكيف نغطي الزجاج، ولا يتكلمون لنا كيف نفعل. لماذا؟ لأن هذا هو الواقع، أن الأمة اليوم مستضعفة. أما أصحاب الحماسات يخرجون مظاهرات كما يريدون، لا يحدث بذلك إلا الفساد. وأنتم تعلمون جميعا كم أنتجت هذه المظاهرات والمسيرات من الإفساد والفساد، فقط إرضاء للعواطف. قال واحد ماسك ونزل يكسر سيارات، قال ايش؟ قال بدي اتفشش. الله ريتك ايش ده؟ اين العقول؟ هؤلاء عقولهم هباء، عقولهم هباء وهم في غمرة هذا ناسون للسنة. وراح نتكلم في السنة وسنظل نتكلم في السنة. أما الذين لا يريدون ذلك فليعيشوا في عواطفهم فلن يجاهدوا ولن يتكلموا في السنة. لن يجاهدوا، ها هم مضى عليهم 70 سنة يثيرون الحماسات والعواطف ويستثيرون النفوس ويجعلون الجاهل متكلما والطفل شيخا، ثم لا شيء إلا الكلام الفارغ العاطفي الحماسي. في السنة هنا نصان من نصوص ذكرتهما وأكررهما وسأظل أكررهما. أما الأول فقوله عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج، أي الفتنة والقتل، كهجرة إلي. أما الثاني فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. نحن في غمرة هذا نسينا العبادة القائمة على السنة والتوحيد، ونسينا الدعاء الذي لا يقبله الله إلا من موحد صادق ومخلص. أما إذا أردتم أن أتكلم لكم بما يدغدغ عواطفكم وبما يثير حماساتكم فوالله إني لقادر، لكن بعد شوي بحطوا العشاء، وإذا تعشينا بننسى الجهاد وبننسى فلسطين وبننسى إخواننا الذين تنزلنا من أن يذبحوا ذبح الخراف إلى ذبح الدجاج والعياذ بالله تعالى. لذلك يجب أن يكون الحكم مبنيا على الشرع والواقع والعقل المنضبط بأحكام الشرع. أما مجرد العواطف فوالله عندنا عواطف جياشة أخاذة متوهجة، لو تركناها لأفسدنا أكثر مما يفسد أولاد الدهماء، لكن نعلم أن هذا لا يفيد إلا أعداء الله، وأن هذا لا يكون إلا في صف اليهود الخنازير إخوان القردة والخنازير. المسلم يجب أن يكون أعلى وأغلى وأولى، لا أن ينساق وراء عاطفته لتقوده إلى حيث لا يكون ثمة نفع أصلا. وإلا والله لو أننا نعلم أن الأمر ينتهي بأن نذهب عشرات أو مئات أو ألوف ماذا نذهب؟ يا إخواننا أسلحتنا لا تصلح ولا تشتغل إلا بالمواد التي يرسلونها لنا، وبشرط هذه الأسلحة معظمها من أسلحة الحرب العالمية الأولى، لسه أسلحة الحرب العالمية الثانية ما وصلت، دورنا ما وصل فيها. ثم نقول لذلك يجب أن نعقل ونتعقل ونفهم أن هذه العنتريات الكلامية لا تسمن ولا تغني من جوع. وأنا معكم الآن كل يوم في مسيرة، كل يوم في مقالات، كل يوم في محاضرات، الجهاد، اليهود، الملاعين، الأمريكان، الكفار، كل هذا خاص الطفل الصغير يعرفه قبل الكبير، والمرأة في خدرها تعرفه قبل الرجل في عمله. لكن ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ ما هو الواقع؟ فقط بيانات تكتب وتوضع تحت المحلات في جوف الليل وفي جنح الظلام، كلها أفعال حزبية ما أنزل الله بها من سلطان، يراد بها استغلال عواطف المسلمين لجرهم إلى أهوائهم. أما نحن الذين يقولون تعلموا العلم، اعقلوا، انظروا الأمور بقدر استطاعتكم، من استطاع أن يقدم شيئا ولم يفعل فهو آثم، لكن ما هو ضابط الاستطاعة؟ وكيف تكون؟ وكيف يجب أن تكون؟ وما هي أنواع الجهاد؟ وما هي حقيقته؟ وما هو دوره؟ هذا كله أمر يغفل عنه ولا تعلم حقيقته. وأسأل الله أن يغفر لي إن زللت وأن يعفو عن إخواني إن أخطأوا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. السؤال الأخير إن شاء الله، تفضل يا حاج. نجيبك بالسنة. حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،